أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كانت مدرسة بتلك البلد الصغيرة يتم تدفئتها باستخدام موقد صغير يعتمد على حرق الفحم، وكان هناك صبي صغير يأتي مبكرا إلى المدرسة كل يوم ليشعل النار حتى يكون نظام التدفئة قائم بهذه المدرسة الصغيرة. وذات صباح وصلوا إلى المدرسة لكن وجدوها تحترق، فقام الناس بسحب هذا الصبي الصغير الذي كان فاقدا للوعي والذي كان أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، فقد أصيب بحروق شديدة في نصف جسده السفلي، فقاموا باصطحابه إلى المستشفى. بينما هو راقد على السرير مصابا بحروق شديدة وفي نصف وعيه، سمع هذا الصبي الصغير الطبيب وهو يقول لأمه: إن طفلك ميت لا محالة، والأفضل بالنسبة له الموت، فقد شوهت النار الجزء الأسفل من جسده. سمع الصبي هذه الكلمات لكن لم يكن يريد أن يموت، وصمم على النجاة. وبطريقة ما أذهلت الطبيب تمكن الصبي من النجاة وزال الخطر المميت. فسمع الطفل مرة ثانية الطبيب ووالدته يتحدثان بصوت منخفض، حيث قال لها الطبيب: إن الموت كان أفضل بالنسبة له، حيث دمرت النار اللحم الموجود في الجزء الأسفل من جسده، وأنه سيقضي بقية حياته معاقا وغير قادر على تحريك أطرافه. لكن مرة أخرى صمم الصبي الصغير على أن لا يكون معاقا وأنه سوف يمشي، ولكن للأسف لم تكن هناك أي قوة دافعة لتحريك نصفه السفلي، فكانت قدماه نحيلتين ولكن بلا حياة. وأخيرا خرج من المستشفى، وقامت والدته بتدليك رجليه كل يوم ولكن لم يكن بهما أي إحساس أو تحكم أو أي شيء، لكن الصبي كان مصمما على المشي أقوى من ذي قبل. فعندما لا يكون على السرير كان يجلس على كرسي متحرك. وفي أحد الأيام المشرقة دفعته أمه إلى ساحة المنزل ليستنشق بعض الهواء المنعش، وفي هذا اليوم وبدل من أن يجلس هذا الصبي على المقعد المتحرك ألقى بنفسه على الأرض وأخذ يسحب بجسده على الحشائش ويجر رجليه خلفه، وظل كذلك حتى وصل إلى السور الذي يحيط بحديقة المنزل، وبعد جهد جهيد كبير استطاع رفع نفسه على السور واستند على السور وبدأ في سحب نفسه بطول السور مقتنعا بأنه بهذه الطريقة سوف يمشي، وبدأ بالفعل في القيام بهذا كل يوم حتى تمكن من السير بسهولة حول السور. فلم يرغب الصبي الصغير في أي شيء أكثر من إعادة الحياة إلى رجليه. ومن خلال التدليك اليومي وبإرادة جديدة وعزم قوي، وقبل كل ذلك إرادة الرب تبارك وتعالى، تمكن هذا الصبي من الوقوف أخيرا. ثم بدأ يمشي متكئا على شيء، ثم استطاع المشي بنفسه، وأخيرا تمكن من الجري، ولاحقا كون فريقا للجري في الجامعة بل في بعض المسابقات. وما زال يوجد ذلك الصبي الصغير الذي لم يكن من المتوقع أن يعيش، والذي لم يكن من المتصور أن يمشي، والذي لم يكن يأمل أحد في أن يجري، وبتصميم وعزيمة صار هذا الفتى من أسرع العدائين في العالم. ما تعليقكم على هذه القصة؟ أول معنى أنا توقفت عنده لما قرأت هذه القصة، توقفت وتذكرت قصة قاتل المئة نفس. الحديث برواياته كما ذكرها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 2640، جمع الروايات لأن فيها زيادات عن الرواية اللي في الصحيح. عارفين القصة؟ الرجل قتل المئة نفس، ولما راح للعابد وبعد ذلك ذهب للعالم. لما راح للعابد وسأله في التوبة وقال له هو أنت وش توبة، فأكمل به المئة، وبعد راح للعالم والعالم أوصاه بأنه يخرج من هذه البيئة الفاسدة. في آخر الحديث لقطة في غاية الدقة والأهمية، فخرج إلى القرية الصالحة فعرض له أجله في بعض الطريق، يعني استشعر أنه الآن سيموت، فناء بصدره نحوها، نحو القرية الصالحة، فقعد يحرك نفسه زي الصبي ده بالظبط كده في اللقطة بتاعت وهو في حديقة البيت ورايح لغاية السور وبيحاول وبيعافر. فناء بصدره نحوها فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إبليس أنا أولى به، إنه لم يعصني ساعة قط، ده بتاعي، ده أنا طول عمره مربيه على الغالي، فقال لم يعصني ساعة قط. فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فبعث الله عز وجل ملكا في صورة آدمي فاختصموا إليه، قال فقال انظروا أي القريتين كان أقرب إليه فألحقوه بأهلها، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى هذه أن تباعدي، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة فغفر له. قال الحسن لما عرف الموت احتفز بنفسه أي ناء بصدره، فقرب الله عز وجل منه القرية الصالحة وبعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة. القصة هنا مجسدة في المعنى ده، انت همتك فين؟ انت عزمتك فين؟ انت إرادتك فين؟ هو ده اللي هيفك قيدك. قاتل مئة نفس لو قعد يفكر في اللي عمله مش هيعرف يتحرك، لو قعد ينظر إلى الأمور بالنظارة السوداء، ده قاتل مئة واحد، ده عمل أشنع الجرائم، لو قعد يحسبها طب وحقوق العباد، يعني لو خلصت من حق الله طب والمئة نفس وأهليهم والناس دي كلها هتمسك في رقبتي يوم القيامة، يبقى خلصت هشتغل ليه؟ لو حسبها بالحسابات دي هتقيد عزيمته. لكن الفكرة ان كل ده ينحل وكل ده يزول لو صدقت الله عز وجل. خلونا نحطها قاعدة في البداية، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز هو ده اللي ماشي وفق هواه، كل أحلامه ما هي إلا أماني جوفاء. الشيطان بيلعب لعبة ركوب بحر التمني، اللي هو يركبه في بحر الأمنيات، إن شاء الله تبقى كويس وإن شاء الله تبقى تعمل ويوقعه في ذلك فيعجز عن أن يفك أي قيد من قيوده. كثير من الناس تلاقي حالهم كده، تلاقيه يعقد الآمال بفعل جملة من الطاعات، لما هي رمضان إن شاء الله هتلاقيني شيء آخر، فإذا ما أتى الشهر أصبح خبيث النفس كسلان. ليه؟ لأنه لم يحل العقد، عقدة العادة، عقدة الكسل، عقدة القعود، عقدة الإحباط، عقدة تملك الشيطان واستحواذه عليه. وده كله يفك بعزيمة صلبة قوية قبلها صدق يبعث على علو الهمة. ابتدينا فك القيود بنسمات الشوق، بنفسي أشوفك، ونثني بعلو الهمة، ولنا فيها شاهد من القرآن لما قال الرحمن في قصة موسى عليه السلام: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. عارفين سيدنا موسى في 30 ليلة كان بيعمل ايه؟ قال المفسرون، ذكر ذلك ابن كثير، أن 30 الأولى صامها موسى عليه السلام، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره الله أن يكمل 10. عشان تدخل إلى هذه المنزلة لازم تتقدم بقربات، فلازم يخليه، فعشان كده صام 40 يوم. 40 يوم صامهم سيدنا موسى. فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور، وهو يذهب وهو مملوء شوقا. هذه المرحلة الأولى، الشوق هي دي اللي عبر عنها سيدنا موسى لما قال له الرحمن: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. اللي عبر عنها بربي أرني أنظر إليك، مشتاق. لكن الشوق وحده غير كافي، فلا بد أن يتبعه علو الهمة. لذلك قالوا: لما ذاق حلاوة القرب انظر إلى علو همته في وعجلت إليك ربي لترضى، فأتبع شوقه علو همة. ومن البداية دلل على صدق شوقه 40 يوم صيام، فقالوا: فكل من انقطع إلى الله تعالى بكليته واعتزل الخلق. العزلة الشرعية، اعتزال الناس مش ان هو هيقعد في كوخ في الصحراء، اعتزال الناس العزلة الشعورية، قلبي مع ربي، قلبي مش بتاع الناس، لا تتخطفه الناس. وعشان نتكلم كلام واقعي، القلب شأنه ان يتقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما سمي القلب قلبا لتقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في فلاة يحركها الريح ظهرا لبطن. فالقلب لازم يقلب. وعشان نتكلم كلام واقعي، ما انت لازم هتتفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، تفتنون تفتنون، معناها تحترقون بنار الفتن. فيأتي وقت صلاة الصبح فتغتسلون، صلاة الظهر تغتسلون، هيحصل ده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله ونفسه وجاره وماله. الله، دي فتن كتير اهي حوالينا، أشياء كتير. قد تفتن بنفسك، قد تفتن بزوجك، قد تفتن بابنك، قد تفتن بمالك. قال: فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله يكفرها الصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لها مكفرات. يبقى الفتنة هتحصل، بس هو مين اللي قلبه هيكون؟ الخط البياني بيقول ان النسبة والتناسب في الامر ده انه اقرب الى الرحمن منه الى الشيطان والى الفتن. يعني رصيد تقلب القلب، قالب ناحية الشيطان وشوية ناحية الرحمن، بيقلب اكتر فين؟ القلب يتقلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، بيتقلب ناحية الدين أكثر. هو ده اللي احنا عايزين نوصله، مش اللي احنا عايزين نوصله المعنى الخرافي اللي هو يعني واحد بيتكلم انه 24 ساعة القلب ما بيقلبش. يبقى انت بتتكلم في معنى يناقض السنة الكونية. وما اللي هو قلبي ليه؟ يبقى احنا ما بنتكلمش كلام غير واقعي، احنا بنتكلم كلام واقعي. القلب هيبقى موجود وهيقلب، بس نسبة التفاته، الحديث بتاع تحترقون تحترقون بيقول ان نسبة التفاته ما تزدش عن ما بين صلاتين. شفتوا قد ايه؟ قلب، صلى الفجر وكان حاله كويس جدا، بعدين نزل الشغل فبدأ الشغل يلهي وبدأ يتاخد أو رجع البيت حصل كلام حصل كذا، جه صلاة الظهر غسل تاني وفاق تاني رجع، وهكذا لغاية ما تبقى الرصيد أعلى فيبقى أثر الفتنة أقل. فاهمين المعنى ده؟ ابتداء لأنه من الخطورة والأهمية بمكان. قالوا الذي ينقطع إلى الله بكليته ويعتزل الخلق بقلبه زي ما قلنا ويخلي قلبه عما سوى ربه، هذا الذي تحصل له صفاء المناجاة، وهذا الذي تزول عنه تلك الحجب، وهذا الذي يدعى عند الله ربانية، ولكن كونوا ربانيين. فهمتوا؟ احنا النهاردة عايزين نتكلم عن معنى الهمة وعلوها، لانه الهمة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر احوال الناس قال انها على حال لا ثالث لهما، من كان همه الدنيا من كانت همه الآخرة، هذا يجمع عليه شمله وهذا يشتت عليه شمله، هذا تأتيه الدنيا وهي راغمة وهذا لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، هذا جعل غناه بين عينيه وهذا جعل فقره بين عينيه، يلهث كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فما عندناش تالك، يهم هنا يهم هنا، هذا الذي يرتبط بالدنيا ددني لأنه مرتبط بالسفاسف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، وسميت الدنيا دنيا لأنها دنية تدنو بالإنسان وتدنو بهمة الإنسان. وأما علو الهمة فهو مصطلح شرعي لا يطلق إلا على عمال الآخرة، هذا الذي يتعلق بمعالي الأمور، هذا الذي قلبه حق صدقا معلق بالرضا والحب والذل لله تبارك وتعالى. ده المصطلح من حيث البيان. العلماء علماء الأصول تلاقي لهم مصطلح مشهور يقول لك دي رخصة ودي عزيمة، صح كده؟ ويطلقون العزيمة على ما بنيت على خلاف التيسير، والرخصة على الأمر الميسر، قصر الصلاة في السفر دي رخص، والعزيمة أن يصليها كما يصليها في الحضر. فقالوا الذي يبنى على خلاف التيسير كشأن الصائم في السفر لمن يطيق، هو في سفر وصائم على أنه له رخصة في ليه؟ في أن يفطر. إنما عند أهل السلوك يقولون العزيمة هي استجماع قوى الإرادة على الفعل، والرابط بيقولوا صاحب العزيمة صاحب الهمة ليست له رخصة، كأنه بيقولوا ايه ملوش رخصة، انه لازم يبقى من اهل العزائم، يعني لا يتخلف عن القيام بما ينبغي عليه، مطلوب منه ايه؟ انه همته وقواه كلها يشحذها علشان يعمل ده. فكرة الشح والتفريغ، الهمة بالضبط كده زي التانك بتاع البنزين، فانت شاحن بد ايه عشان تعرف تمشي قد ايه، مولد الطاقة، انت حاطط ومال التانك تماما فانت هتعرف تمشي، وانت عارف لما تملى تقدر تروح من القاهرة الاسكندرية ما عندكش مشكلة خالص، وتقدر تعمل كذا وكذا وكذا لان التانك بتاعك يوصلك. لكن ما تحطش نفسك وانت حاطط بنسبة والله اعلم هتوصلنا ولا لا، ولا هتيجي في نص الطريق وهتحتاج اشحن تاني، فده بيعرف يشحن، هو ده اللي بيعرف يعلي همته، هو ده اللي فاهم فقه هذا الأمر جيدا في التعامل مع النفس. فالعزيمة لا تكون إلا فيما لا تألفه النفس، أول حاجة لازم تحط أسس في مسألة رفع الهمم دي وعلوها. أهم أساس إنه من ظن أن تواتيه نفسه هكذا فسينتظر طويلا، اللي يقولك لما هيجي رمضان هعمل يبقى بيحلم، سينتظر طويلا، نفسك مش هتواتيك، انت معودها على ان اللي نفسها فيه بتاخده، ما بتقولهاش لا، ما بتجاهدهاش، فبالتالي عشان بعد كده تراغمها على الفعل هتعمل، بس هتعمل برجل ثقيلة زي ما بيحصل، ما تبقاش انت ليك حظ من قيام الليل، ويجي رمضان فتبتدي الناس كلها بتصلي فانت بتصلي، بس تيجي تقول مش لاقي الاثار، بتصلي بالعافية وبتيجي على الاخر وخلاص همت مش قادر، وتلاقي نفسك بعد كده بقى مدي نفسك أسبوع راحة بعد فترة الجد والاجتهاد، لأن أنت شحنت وخلصت البطارية على كده وخلص التانك لغاية هنا، فبالتالي هتجيب منين؟ محتاج تشحن من تاني. المعنى ده مهم جدا انك تفهمه، انه علشان تعلو الهمة قاعدة الاولى لابد ان تراغمها، لابد ان تجاهدها، لابد ان تخالفها، حينئذ يتم لك الامر. القاعدة الثانية قالوا ايه؟ قالوا تفاضل الناس انما يكون بالعلم والحال. اسمع كويس، تفاضل الناس إنما يكون بالعلم والحال. في ناس بتظن إن بأحوالها هي الأحسن، وفي ناس بتظن إنها بعلمها هي الأحسن، وإنما الأفضل هو الذي يجتمع له العلم والحال. عارفين العلم والحال؟ يعني واحد عنده معرفة وممكن النهاردة يدرس لنا متون العقيدة ومتون الفقه والأصول ويشار إليه بالبنان في هذا، لكن ليس له حال. أحوال بقى الأمور الباطنة دي وأعمال القلوب والتقرب إلى الرب المعبود والمعاني دي كلها هو غايب عنه، عنده بس مش بالمعنى اللي يوصله لك واحد عنده حال. يعني واحد عنده المعرفة دي، متربي، عنده فقه بتزكية النفس وتطهير القلب والتقرب لربنا بهذه الأمور. قالوا الناس تتفاضل وفق الأمرين دول، علمه إيه وحال. فمن قوي علمه بالله المفروض بقى يتعلمه علشان يثمر الحال، أن يقوى علمه بالله، فإذا صار كذلك كان أعظم قدر عند الله. والعلم الذي به الشرف عند الله هو العلم بذات الله وبأسمائه وصفاته، ويليه العلم بأحكام الله. يعني الأولاني العقيدة بس مش بالطريقة الأكاديمية، بالطريقة اللي تجمع ما بين الأكاديمية والعملية، العلمية العملية، يبقى بتخاطب عقلك وبتخاطب وجدانك. ما تطلعليش من درس العقيدة حافظ لي التوحيد ثلاث أنواع ومراتب القضاء والقدر أربع أمور وكذا وكذا والمعاني دي لا أثر لها في حياتك، فاهمين؟ يبقى ليها تفعيل في الحياة حاسس بيها. ما تطلعش تديني نظرية رائعة ولازم تبقى عارفها. نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، وبعد كده ما تعرفش تدخل في قلبي معنى اسم من أسمائه وما تشعرنيش بأثر الاسم ده في الحياة. مش عايزينه يبقى كلام نظري ولا وزن له عند التطبيق. يلي قالوا العلم بأحكام الله، إذا حصل معه العلم بالله يبقى يعرف أحكام الشريعة عشان يعبد الله على بصير. فكلما انكشف الحجاب عن القلب كان أقرب إلى الرب، وانكشاف الحجاب يكون على قدر التخلية والتحلية. يبقى الخطوات ماشية ازاي؟ أتعلم أسماء وصفات وأتعلم أحكام، ومن خلال العلم ده بالطريقة العملية التطبيقية تبتدي تزول الإيه؟ الحجب، أبتدي أفهم أعرف أمشي ازاي لربنا سبحانه وتعالى. طب وهنا محتاج ايه؟ محتاج جنب العلم بالله محتاج علم التربية ده وعلم التزكية وعلم اللي يفهمني اتخلى عن ايه وتحلى بايه، ويبقى عندي فقه بهذا الامر اللي احنا بنسميه انزع وازرع، شيل وحط. ما ينفعش تشيل وما تحطش لان الشيطان هيحط تاني. ما ينفعش تشيل من قلبك اثر العجب واثر الرياء واثر حب الدنيا وما تحطش بداله تعلق بالآخرة، وما تحطش بداله تواضع وانكسار ومعنى الافتقار لله تبارك وتعالى. لازم انزع وازرع، شيل وحط، تخلية وتحلية. فبقدر ما يتخلى القلب عن الرذائل ويبعد عن القواطع والشواغل ويتحلى بأنواع الفضائل ينكشف عنه الحجاب ويدخل مع الأحباب. يبقى ساعتها العلم ده المفروض يبقى ليه أثر، أثر الماء على صخرة شديدة القساوة. خطيب البغدادي بيذكر أظن في تذكرة السامع عن بعض طلبة العلم، إنه رح يطلب العلم عند شيخه فلم يوفق، مليش في الموضوع فقد بعضه مشي، فمر على صخرة وقت مطر فوجد تأمل ان المطر وكان قليلا رذاذ، فقطرات المطر على الصخرة أثرت، بدأت تحفر في الصخرة حفرة بسيطة قوي. فقال قلبي ليس بهذه القساوة، مش للدرجة دي قوي يعني، والعلم ليس بهذا الرذاذ. ففهم انه محتاج قطرات من العلم على القلب علشان يحفر ويفتح الثغرة ويصل النور العلم الى داخل القلب، وهكذا وهكذا وهكذا حتى تزول القساوة. هو ده اللي احنا عايزينه، علم بالله يبقى ليه التأثير ده، يشيل القساوة دي. وبالتالي واحنا قاعدين شغالين بقى، هو بيحفر حاجة بنتخلى عن شيء ونحط شيء جيد، فاهمين؟ وهكذا وهكذا وهكذا حتى تزول هذه الحجب. وبقدر ما يتراكم على القلب، اسمعوا، وبقدر ما يتراكم على القلب من الخواطر والشواغل ويدخل عليه من المساوئ والرذائل، يقع البعد من الله عز وجل. انت ليه همتك مش عالية؟ لانه في امور بتشتت هم. احنا لسه قايلين دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم في قضية الهمة دي قال ان اللي هتبقى همته همة دنيوية هيشتت ربنا سبحانه وتعالى عليه شمل، فهيبقى مشغول بكل تافه، يقرا الاخبار دي وشفت حصل ايه في البلد وشفت جرى ايه وعمل ايه وفلان حصل له وجراله، وبشاغل باله بامور تقطعه عن الله تبارك وتعالى. وده حال غالب الناس للاسف الشديد، وفي نفس الوقت شاغل نفسه بتفاهات بامور قد تدخله في مساوئ ورذائل. يتكلم في سيرة الناس فيغتبهم، نبتدي نتكلم في حاجات فنقع في مخالفات وما شابه. ناهيك بقى عن اللي اهل المعاصي اللي برضه حتى لما بيجي يلتزم شوية بيبقى عنده امور مش قادر يبعد عنها، فبرضه لسه مهتم باحوال الفنانين وايه اخر نزل وايه اللي اتعمل وايه اللي اتسوى، برضه شاغل نفسه بمثل هذه الاشياء والتفاهات. فبالتالي يدخل على القلب مساوئ ورذائل وخواطر وشواغل فيقع البعد. ربنا يطلع على قلبك تلاقي فيه كلام فاضي، تبقى انت كلام فاضي. ويطرد العبد عن الباب فلا يدل على كمال العبد كثرة الأعمال. اسمعوا يا ملتزمين، القصة مش كثرة صيام ولا كثرة قيام ولا ذكر ولا قرآن ولا من حيث الصورة كثرة الأعمال، وإنما يدل على كماله علو الهمة والحال. إيه القضية اللي انت عايش لها؟ هو ده انت. كنت أعطي محاضرة في سلسلة تعرف عن جمع الهم، فأحد الإخوة أشار بمعنى لطيف قال عايزين نعرف إيه اللي جوانا. أول ما بتصحى من النوم أول حاجة بتهجم عليك إيه؟ أول حاجة. في واحد بيفز على الصلاة، وفي واحد بيتذكر شهواته، وفي واحد بيفكر في اليوم على طول، النهاردة هننزل فين والشغل الساعة كام ويا ترى هنلحقه. أول حاجة بتهجم عليك إيه؟ وده معنى مهم عشان تعرف من أنت. علو الهمة على قدر اليقين، وقدر اليقين على قدر المعرفة، والمعرفة على قدر التوجه والتصفية. معادلة. القاعدة التانية دي في غاية الخطورة. علو الهمة على قدر اليقين، اليقين على قدر المعرفة، المعرفة على قدر التوجه والتصفية. يبقى لو ابتديناها بقى عايزين نوصل لعلو الهمة، يبقى أنا محتاج اخلي القلب، لان اي معرفة انا قاعد بتكلم دلوقتي وفي ناس سرحانة وفي ناس مشغولة، مشغولة بايه؟ ادي اللي هو قال عليه المساوئ والرذائل والخواطر والشواغل. فبالتالي هتدز العلم وهتقول بس القلب في حتة تانية. فعشان كده قالك اول حاجة صفي، يبقى تصفية وتوجه، هصفي ويبقى عندي هدف رايح له. هو ده اللي يمكن المعرفة من القلب. ولو المعرفة اتمكنت من القلب هي دي اللي تزرع اليقين، هتلاقيه عايش لحاجة بجد، انا عايش للآخرة بجد. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين بجد، مش كلام، مش انشاء، مش حكايات. فبالتالي يبقى عنده يقين، عايش لقضية ورسالة انه يكون عبد رباني، عايش لقضية ورسالة اسمها انه هو هيعمل ايه كقربة، رسالته ايه؟ رسالته هيطلع لنا ولد صالح، ماشي. رسالته ان هو هيتعلم علم نافع وهيبلغه الافاق، ماشي. رسالته انه هيبقى لولا عباد ركع وبهائم رطع لصب علينا العذاب صبا هيكون من عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ماشي. رسالته هتبقى انه هيبقى داعي الى الله عز وجل مبارك اينما كان. ماشي. رسالته انه هيبقى سبب في اعمال خير كثيرة تبث في الافاق. ماشي. ليك رسالة عايش لها ومفجر طاقاتك من أجلها فعندك علو الهم. هو ده اليقين اللي بيزرع علو الهم. إنما قضاياك مخلخلة أو مشتتة أو مش عارف. أنا مش فاهم وكل اللي انت بتقوله ده كويس بس مش عارف أني سكة. كل المعاني دي مش هتوصل. لازم يبقى فيه هدف وهدف واضح وهدف يتم التركيز عليه عشان تعرف توصل وساعتها يبقى عندك علو الهم. إنما هتبتدي تقولي أفجر علو الهمة من غير قضية يبقى أنا هقعد معاك للصبح في كلام أجوف. فالقاعدة الثانية بتقول لازم يبقى ليك رسالة لازم يبقى ليك هدف عايش من أجله وتاخد بخطوات المعادلة دي عشان تبلغ علو الهمة. بأخذنا كده قاعدتين أساسيتين في الطريق. بالتالي هتيجي النقطة الثالثة اللي هي تفاوت الناس همما عشان تبقى عارف انت مين والمطلوب منك ايه. الناس اما صاحب همة دنية واما ذو همة متوسطة واما صاحب همة عالية. احنا عايزين نوصل للهمة العالية. طب كل واحد ايه صفته؟ قالوا اما صاحب الهمة الدنية فهذا الذي انزل همته على الدنيا واكب على جمع حطامها فقلب هذا خال من حب الحبيب فما له في الاخرة من نصيب. من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ده بيقعد معاك طول الوقت 90% من الكلام في الدنيا وأحوال الناس في الدنيا وأحدث الأمور اللي نزلت في الأسواق وحال التجار وحال اللي مش عارف إيه وحال إيه. ده 90% من كلامه. أنا قلت 90% عشان برضه تلبيس إبليس. أصل إبليس له مكر هو عشان ما يعملهاش فيروح جايب لك 10% برضه يخليك تقعد تقول ما هو الراجل برضه راجل طيب عشان ايه تبتدي انت تاخد من 10% العسل ويروح موقعك في 90% سم. يفتح 70 بابا من ابواب الخير اللي يهلكه في باب من الشر. فخد بالك اي واحد بيقطعك عن الطريق بهذا الوصف لازم يبقى في احتراز منه لانه هيدني همتك. انا دايما أذكر مثال واقعي حصل معايا. جالنا أحد الإخوة عن طريق أحد المشايخ وقال الأخ ده اعتني بيه وخليه يدرس معاك و والولد كان مجتهد جدا وقعد لمدة سنة يأتي بعد الفجر يصحيني إن شاء الله إيه يعني وقت ما بعد الشروق يعني حتى صليت وطلعت تنام لازم هو ياخد الحاجة. والولد اجتهد جدا وما شاء الله لا قوة إلا بالله خلص كذا حاجة ويمكن واحد من القلائل اللي خلصوا معايا كتب. بعد سنة الولد كان لسه طالب وعايز يصرف على نفسه فاستأذن فقال انا هنزل اشتغل في مول من المولات هشتغل حسابات والوقت هيكون بالليل ومن الوقت الفلاني الفلاني عشان خاطر الموضوع يمشي. طب يا ابني انت مضطر ما عنديش فلوس. طب انزل ما فيش مشكلة يبقى تجمع ما بين الامرين. وبدأ بعد ما كان طالب علم مدة سنة قاعدة في المول هم بالليل في الحسابات بيتجمع اصحاب المحلات فكل واحد بيبتدي بقى يتكلم بص اتفتح الباب ازاي. فبدأ يسمع ان فلان بيروح يستورد من الصين اشياء وفلان ده ابتدى ب20-30 ألف جنيه والنهاردة راكب بعد سنة ونص بي ام. طبعا صاحبنا راح في سكة تانية قال لك ده هي سنة ونص وبي ام فيعني العملية مش محتاجة بقى ابتدى بكلام فاضي. فبدأ يلهى وبدأ يفكر وبدأ يسأل كل من حوله ادوني فلوس علشان خاطر اعمل وهي سنة ونص وبعد كده هتفرغ لطلب العلم فما كان إلا أن أوقع في شراك الدنيا وفتحت له الدنيا ذراعيها وإلى الآن يتخبط. قصة يعني رأيتها رأي العين وخبرت منها خبر الدنيا. هو قرأ يوقع إزاي فقعد مع صاحبنا ده ما قالش كلمة غلط قال لك حاجة غلط قال له تعالى ابني قال له تعالى نروح نسرق قال له تعالى ننصب نصبة وهي نصبة وخلاص وحتعدي. ده بيقول له الراجل بيشتغل في الحلال يعني اشتغل في الهدوم وبتاعه وعمل وسوى بس هتبقى جايزتها كذا. فايه بعد ما كان القلب بقى أصلا مرتبط بالعلم الشرعي وعايز يبقى مش عارف إيه وهدفه إنه النهاردة يدعو إلى الله عز وجل، بقى هدفه يركب بي إم. عملت إيه دي؟ خلخلت الأمور عنده، فالهدف ما بقاش واضح، وبقى لا بين هؤلاء ولا بين هؤلاء، بقى مذبذب بين الدنيا والآخرة. هذا شأن من يتعامل مع أهل الدنيا. عشان تاخدوا بالكم بس من المعاني دي، إن أهل الدنيا مش هم اللي بيقولوا معاصي، ده دول اللي ابن القيم بيقول عليهم مخالطتهم سم ناقع بتوع المعاصي، إنما دول قال مخالطتهم داء، دول يعدوك، فالقعدة معاهم تجيبك أرض على طول. طب أتعامل معاهم إزاي؟ قال أتعامل معاهم كالدواء، الدواء تاخده عند الحاجة، فأنا لازم هروح أتعامل معه فبتاعه ونخلص الموضوع، لكن قعدة بقى وسماع وفلان إيه وعمل إيه وبقى ساكن فين واشترى إيه وبقى الكلام ده اللي هم ما بيخلوش منه مجلس تجار أو مجلس حد من أهل الدنيا. يعني هو كده نظرات الناس، ده كده في حال التجار خش في النساء تدخل بيت فلانة وهي يعني مش أقل منها، جابها الديكورات دي منين وعملت ايه وسوت ايه، وخلاص بقى تتجنن لازم تعمل ده، او تعدي على المحل ده شافت فيه الحاجة الفلانية وهي النهاردة قليلة في البلد علشان ما يبقاش عندها، تقيم الامور، ايوه انا جوزي جايب لي ذهب بكذا وعمل لي كذا ومسوي لي كذا، وحال اخوة واخوات، حال ناس بتوع دين، انا مش بتكلم حتى على الناس اللي احنا بنقول عليهم دول بتوع الدنيا، ما هي بتوع دنيا ايه، هي المسألة مناظر القلب جواه ايه. فهو ده صاحب الهمة الدنية. طب المتوسطة؟ قال لك هذا الذي طلب سلامة الدارين، سلامة الدنيا وسلامة الآخرة، فاشتغل في هذه الدار بما ينفعه في دار القرار، ولم ينس نصيبه من الدنيا، عمل توازن، هذا طلب في الدنيا حسنة اللي هي ربنا يكفيني ويغنيني وما يخلينيش أمد إيدي لحد، وطلب في الآخرة حسنة فنال النعمة والسرور والهنا، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما للثالث إيه بقى؟ قالوا أما صاحب الهمة العالية فهذا الذي تعلقت همته بمولاه فلم يقنع بشيء سواه، ده بقى فوق أعلى، هذا يطلب الجنة لطلب الجار قبل الدار، ولى عن هذه الدار مغضيا طرفه وأعرض عنها موليا ولم يشغله عن الله شيء، فيقول بلسان المقال إظهارا لعبودية الكبير المتعال ربنا أتنا في الدنيا حسنة القرب ورضا الملك الودود، وفي الآخرة حسنة بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة، فيكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله عز وجل أن نكون من أصحاب هؤلاء الهمم. يبقى المعنى الثالث نعرف الناس والهمم. المعنى الرابع قلنا لكي تحفز همتك يجب أن تعرف أنه لا قوة للنفس ما لم تعد العدة للطاعة، اللي هي ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثه، قلناها من ظن أن نفسه تواتيه يبقى سينتظر طويلا. هنا أشكل على العلماء معنى عايزين في هذا العنصر الرابع نبينه، قالوا يعني واحد ياخد نفسه بأزيد من طاقتها، هو ده مش تشدد وغلو؟ وارحم نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكلف من العمل ما نطيق، قال إن الله لا يمل حتى تملوا، وقال لما رأى في المسجد حبل موصول وقال هذا لأمنا زينب إنها كانت تصلي فإذا لم تستطع القيام أمسكت به، فقال ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر أو كسل فليقعد، اللي تقدر عليه تعمله ما تكلفش نفسك ما لا تطيق. قالوا طب ما انتوا لسه قاعدين بتقولوا علو همة ولازم تكابد نفسك ولازم، طب ما هو ده يختلف مع المعاني دي خالص. فأجاب العلماء، والتحقيق ده لابن الخراط في كتاب التهجد، قال ليس المراد من النهي ألا تعمل حتى لا يكون العمل إلا حال النشاط، يبقى معنى كده ما حدش هيؤدي عمل ليستنى بقى لحظة النشاط عشان يعمل، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق وحذر من الإفراط في التعب الذي يقطع بصاحبه، عشان كده قال عليك ان انت تعمل فيما تطيق، بس معناه انك تجتهد الى ان تصل الى مرحلة ده اخري. يبقى انت لازم تجيب اخرك، مش معناه انه ان انت تقعد مستني لحظة النشاط. فان الانسان قد يكره على النوع من العمل ويكسل عنه، فاذا كلف به وارغم نفسه عليه اطاقه وتحمل المشقة. انت عايز تصوم، ففي الاول حاسس ان انت هتموت لو صمت، وهيحصل لك ويجرى لك واصلح عندك و و و بعد شويه لما يبتدي يراغم نفسه شيئا فشيئا يعتاد الامر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان باسناد حسن قال: الخير عاده والشر لجاجه. الخير عاده، عود نفسك على الخير تعرف الامور تتيسر. ابو الدرداء قال للرجل يقال له صبيح: يا صبيح، تعود العباده فان لها عاده، انه ليس على الارض شيء اثقل عليها من كافر. يبقى المعنى لا، احنا نجاهد نفسينا، ولازم تبقى عارف ده اخري، عارف اخرك بشكل زي ما بيقولوا علماء الاداره قابل للقياس. لما تيجي تقول لواحد اختم كل 3 ايام، صعب في الاول، اقرا 10 اجزاء مش سهله. طب اختم كل اسبوع، ده انا بالعافيه بجيب حزب فتكلفني ب10 اضعاف. طيب ابتدي بجزء وابتدي روّد نفسك على ذلك، اخرك ايه؟ جزء. يلا بقى نخليهم جزء ونص، نتدرج. يبقى بدأنا نعمل ختمة ونص، طب يلا بقى عايزين جزئين، بدأنا نجيب ختمتين في الشهر، شوية بشوية لغاية بقى ما هنوصل لحال اغلب السلف يختم كل اسبوع. فهو في اللحظة الاولية اخره فعلا جزء، بس بدأ يدخل الموضوع بشيء من التدرج، فكلف العمل، استطاع انه يأتي به. لكن لو كلفته في الاول خالص انه يختم كل 3 ايام يعملهم ويموت، يقول لك مش قادر خلاص، لغاية كده اخد نفسي بقى، فيبقى عملنا ايه؟ يبقى ما عملناش حاجة. لا، انا عايزك تتدرج وتدخل الموضوع في وقتك شيئا فشيئا عشان تستطيع ان تعلو همتك في اداء هذا، في طلب العلم كده، في الدعوة كده، كل شيء يبتدي المسألة. انا اخري اخري يعني ان انا اقعد ساعة على كتاب، ما بعرفش، دماغي خلاص شوية بشوية بقى ساعة وربع، بقى ساعة ونص، بعدين اقرأ لك حاجة من الحاجات اللي انت بتحبها، تلاقي الموضوع بدأ يمشي معاك، الملكة اتكونت، بقى عادي يقعد ساعتين ويبقى مستمتع جدا بالقراية ومش واخد باله، الموضوع جه. فكلف من العمل ما يطيق. يبقى لازم فقه التدرج في مسألة علو الهمة. عملي، كيف تعلو همتنا؟ كيف نستنفر همتنا؟ هنعمل دراسة جديدة، يعني كتب علو الهمة، طبعا على رأسها كتاب علو الهمة شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، وكتاب صلاح الأمة للشيخ سيد حسين العفاني. وأنا بنصح أنه يبقى لنا ورد من هذه الكتب على مدى الدورة، أنك محتاج تاخد فصل تقرأه جيدا. كتاب صلاح الأمة الآن في 12 مجلد والمعلومات فيه فياضة بفضل الله يعني، فممكن تاخد الأجزاء الأولى حتى بالذات، مثلا الجزء الأول، وإحنا هنعمل التطبيق ده النهاردة، أنه تبتدي تشوف علو الهمة في الكتاب والسنة عشان المعنى ما يزلش بمجرد الدرس، تقرأ حواليه عشان تستثمره أكثر وتتعايشه على مدى الأسبوع. هنخلي الواجب العملي من الآن، الواجب العملي اللي هو قراءة الباب، هو عمل الشيخ في الجزء اللي هو مسميه مقدمة، باب علو الهمة في الكتاب والسنة، أظنه لغاية كمان وأقوال عطرات نيرات في علو الهمة، يعني ما يربع عن أكثر من 150 صفحة مثلا، لو كل يوم 20 صفحة. والأصلا بقول لكم يعني الصفحة سهلة، يعني مش من المعلومات، مش الشكل اللي هو بتحتاج ان انت تاخد معاه وقت، 20 صفحة يعني انا بخليك تقعد لك من ما بين ساعة ساعتين تعيش المعنى، نقرأ هذا خلال هذا الأسبوع، ده الواجب العملي ابتداء يعني. هنعمل الدراسة الجديدة ايه؟ هنعمل تحليل للآيات. يعني هو الشيخ ذاكر في نفس المجلد، ذاكر أسباب علو الهمة وذاكر فيها 33 سبب، بس احنا هنعمل ايه؟ احنا هنبتدي نمسك الآيات ونطلع منها الأسباب ونشوف ربنا لما اتكلم عن علو الهمة في القرآن وفي السنة ايه المعاني اللي ربنا استفز همتنا بيها. ناخد المعنى الأول مع آيات التي أمرتنا بالصبر في العبادة، في عبادة الرب تبارك وتعالى. أول آية قوله تبارك وتعالى ولربك فاصبر، وقوله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ ناخد منها إيدي. البقاع بيقول في نظم الدرر اعبده بالمراقبة الدائمة على ما ينبغي له من مثلك، واصبر صبرا عظيما بغاية جهدك على ما ينبغي الاصطبار عليه كذلك لأجل عبادته، فإنها لا تكون إلا عن مجاهدة شديدة. بيقول إيه؟ هناخد المعنى الأول استفز واستنفر همتك بمعرفته. بقى يا أخي ده حق عليك، هل تعلم له سمية؟ هو في حد المفروض يكون في قلبك معاه؟ هو في حد زيه؟ هو في حد مثله؟ هو في حد يساميه؟ يا أخي أنت لو بتحب وصادق في الحب لإنسان ترى أنه أكرمك، بل خلونا نضرب مثال بالوالدين، أبويا وأمي اللي هم سبب في وجودي واللي ربنا جعل حقهم بعد حقي، وبالوالدين إحسان. لما أنا بشوف أنه الخير اللي أنا عايش فيه ده فضلة إيد أبويا، فأنا مستشعر المعنى ده قوي، فبالتالي عيب بعد كده يطلب منك كذا وتبقى عاق. هو ده هل تعلم له سمية؟ فبيستفز همتك بإنك تتعرف عليه، فإذا عرفته وحققت معاني أسمائه في حياتك تعلو همتك. عارف لما أنت تحس بالنعمة قوي تبقى أنت مش عارف تعمل إيه، واحد أسدى إليك معروف عمرك ما كنت تتخيل بعت لك مبلغ من المال في ضائقة كنت بتقول ده يعني لو بعت لي 1000 يبقى 1000 بركة، بعت لك 10، فتبقى أنت مش عارف طب أعمل لك إيه، طيب أسوي لك إيه، أي حاجة أطلب مني أعمل لك، صح كده؟ فهو بيقول لك هل تعلم له سمية؟ فالمفروض بقى همتك تبقى زي صاحبنا التاني ده، أعمل لك أي حاجة يا رب حتى أرضيك. ولربك فاصبر واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. يبقى دي أول حاجة تستنفر الهمة. الأمر الثاني في أول البعثة أنزل الرحمن اقرأ اقرأ قم قم، اقرأ باسم ربك واقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلب. الاثنين طلعوا لنا معنى عالي قوي. الأولانية اقرأ باسم ربك الذي خلق، بيقول لك شوف كونه اقرأ الكون، والثانية قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، قال لك اقرأ آياته، يبقى آياته المشاهدة وآياته المتلوة، الاثنين هم دول اللي بيجيبوا العلم، تفكرك في الخلق وتفكرك في آياته في القرآن دول اللي بيجيبوا علم. وبعد كده قال له قم فأنذر، يبقى لازم يبقى في دعوة. بعد كده قال له قم الليل إلا قليلا، وفي الاثنين استخدم قم ليستنفر، قم قوم، المسألة لا تكون بالراحة، لابد بجهد عشان النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم. يحصل ايه؟ ينزل جبريل، وبعدين النبي يبقى عامل ازاي؟ يتصبب عرق، لو على دابة الدابة تكسو بركبتيها ما تقدرش تحتمل، النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في حال غير الحال ويشعر كأنما روحه تزهق. طب ليه ده كله؟ ما ينزل سيدنا جبريل وبسيطة خالص، ويا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم الكلمتين دول خلاص نوصلهم. لا، أصل العملية لابد أن تكون على جسر من الدم والعرق، فلازم يبقى فيها ايه؟ هم عشان تأخذ الكتابة بقوة زي ما هنقول. وبعدين ما ينفعش بقى في الدعوة ولا ينفع في العبادة ولا ينفع في القرب ان انت تبقى نايم، قم فاستنفر همتنا بقم. وهذا المعنى الثاني مضى زمن النوم يا خديجة. استنفار الهمة بقم أي تستنفر الهمة برؤية الأمر العظيم الذي أنت تقوم به، فلو استصغرته مش هتقوم، إنما لما تحس إن أنت بتعمل شيء عظيم شيء كبير يحتاج منك بذل وجهد، ولما تعرف أن سلعة الله هي الجنة وسلعة الله غالية، لما تبقى الجنة غالية عندك، لما تبقى رؤية ربنا غالية عندك، لما المعاني دي بجد تبقى يقين في قلبك هتقوم. واخدين بالكم؟ مثالها في الدنيا، أنا هنزل أشتغل شغلانة قال لي هتاخد لك 500 جنيه في الشهر، تلاقي قايم، ما هو 500 جنيه مش هيكفوا حاجة، فخلاص فقايم بقى ويضرب الموضوع زي ما يجي ويكتب حضور وانصراف اي بتاع وعلى قد فلوسهم. تمام، هتنزل شغلانة وهتاخد 20,000 جنيه فيها في الشهر. لا فوق بقى بال20,000، فانت لازم تبقى واخد بالك وتحافظ على مكانك، واوعى لانه 1000 من يتمنى مكانك ده، فهيبقى دقيق جدا وهيروح في مواعيده وهيخرج في مواعيده وهيقوم بشغله وازيد من شغله عشان المكافأة عالية. فساعتها هيبقى ضابط المنبه صح، ومش هينفع بأي حال من الأحوال ده هيبقى كل شوية يقوم الآن أصل التمن غالي، صح كده؟ هو ده بالضبط في شأن الآخرة بقى. لو هي عنده كده زي ما الرجل بتاع 20,000 هيبقى أثرها واضح في حياته. قم للأمر العظيم، قم للجهد والنصب، قم للكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، فتهيأ لهذا الأمر واستعد. فلما قيل للنبي قم ما عرف طريق الراحة. اقروا السيرة وكأنها واجب أيضا عملي على هذا الباب أو على هذه النقطة. اقرأ كده، أنا دايما يعني إيه يتفطر كادبي ويتفطر قلبي لما حد يبتدي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا شبهت أنه كان رجلا مزواجا شهوانيا، يتفطر طبعا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، بس حرام، هو شاف راحة. اقرأ السيرة كده، 13 سنة قاعدين في اضطهاد وتعذيب وقهر وكل المشاهد اللي انتوا عارفينها. طب خلاص نروح المدينة، أول ما ندخل المدينة 6 شهور يقعدوا، السنة الأولانية حمى، السنة الثانية دخلنا في بدر، السنة الثالثة دخلنا في أحد، السنة اللي بعدها دخلنا في مواجهات اليهود، دخلنا قبلها في بني قينقاع، بعد كده بني النضير، بعدين نخش في الأحزاب، بعدين إيه ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم شاف راحة؟ ما وجد طعم الراحة، فظل قائما بعدها أكثر من 20 سنة، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله، قام وظل قائما على دعوة الله يحمل هذا العبء. استفز نفسك في النقطة دي بكلمة، قال له لي عندك حويجة، قال له عايز منك حاجة صغيرة، قال التمس لها رجلا صغيرا. عايز حويجة؟ عايز حاجة قد كده؟ أنا مش بتاع الحاجات اللي قد كده. التمس لها رجلا صغيرا، إن الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، أما الذي يعيش لهدف عالي عظيم وعبء كبير هذا الذي تعلو همته. ثالث حاجة من أسباب علو الهمة، استنفر همتك بالصدق. معنى عالي أيضا ذكروه العلماء في قصة سيدنا آدم. ربنا قال إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. يعني إيه ولم نجد له عزمة؟ ما كانش عنده همة؟ إزاي؟ نسي ولم نجد له عزمة. الطبري حقق هذه المسألة فقال أصل العزم اعتقاد القلب على الشيء، ومن اعتقاد القلب حفظ الشيء، ومنه الصبر على الشيء. لم نجد له صبرا، لم نجد له حفظ لأمرنا. قالوا ليه؟ لم نجد له عزم قلب على الصبر على الوفاء لله بعهده. عارفين اللي هي ايه؟ يعني أنا متفق معكم على واجب عملي ماشي، وفي بعضكم فعلا أو كلكم صادقين، بس أنت مش واخد العزم، مش صادق في العزم أن أنت على مدى الأسبوع ده لازم تعمل الواجب. فأصل الأمر أنت جاي ومجاي تحضر الدرس ليه؟ وما القاعد بتسمع الدرس ده ليه؟ صادق في الطلب بس مش صادق في الوفاء. شكرا. لو قلت لكم كل واحد دلوقتي أخد على كل واحد عهد، في بعض الناس هتتردد، في ناس هتقعد تبص لبعضيها، ناخد عهد انك تبقى تعمل كذا وكذا وكذا. قولي بس اصلا انا مش عارف الاسبوع بالظبط هيعدي ازاي، اصل احتمال يحصل، اصل يمكن اسافر، اصل. فما عندكش عزم على الوفاء، وان كنت عندك عزم في صدق الامر ابتداء في صدق الطلب، لكن ما عندكش عزم في صدق الوفاء. وهذا ما حدث مع سيدنا ادم، طلب منه الامر ودي عدت. ناسي ليه؟ لو الامر ده طول الوقت قدام باله، مش هاكل من الشجره، مش هاكل من الشجره، مش هاكل من الشجره، حطيتها قدامه، لكن دي نسيها لانه كان شايف ان دي يعني ايه، يعني اكل الشجره مش مهم قوي، يعني الموضوع مش بهذا الشكل، مش احتقارا لامر الله حاشا، لكن انه احيانا بعض الامور بتاتي على العبد فيشعر انها هو يراها ان دي مش كبيرة قوي يعني، مش هي دي اللي هنقف عندها، لكن هو مأمور بها. فهنا لم نجد له عزم قلبي على الصبر على الوفاء لله بعهده ولا على حفظ ما عهد له. فقالوا فعالي الهمة لا تستعبده الرغائب، رغبة في الدنيا، وإنما عالي الهمة من يقول لقيود الأرض لا لا يا قيود الأرض. يبقى هنا إيه الباعث الثالث؟ الصدق في الوفاء يعلي همتك. علامتها إيه؟ إلحاح الأمر على النفس، ورايا واجب ورايا واجب، واخد بالك، فيريد أن يفي، فدي تعلي الهمة لأنه الهدف هيبقى طول الوقت نصب العين فلا يقع. الأمر الرابع، ودي يمكن لو أنا أريد أن أسمي آية الآيات في علو الهمة فلتكن هذه، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هنا العلامة إيه؟ العلامة في الآية الثانية، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، هو وصفهم بوصفين، أولي الأيدي أصحاب قوة، والأبصار أصحاب بصائر. طبر بيقول الأيدي القوة فهم أهل قوة على عبادة الله، وأبصار فهم أهل أبصار على قلوبهم، أهل أبصار القلوب، ففهمين كويس أوي، وفي نفس الوقت عندهم الإرادة، عندهم القوة العلمية والقوة العملية، أيدي عمل، وعندهم علم أبصار، فجمعوا ما بين الأمرين. ابن كثير يقول يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع. طب يا رب المفتاح إيه؟ عندهم القوتين بإيه؟ قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنه إيه؟ هم مختصين عن سائر الناس، مصطفين بإيه؟ بذكر الدار. قال مالك بن دينار نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها، فصاروا عبادا لله مخلصين خالصين بذكراهم الدار الآخرة. يبقى من أعظم المنشطات الإيمانية، من أعظم ما يرفع الهمم ذكر الدار. بس هنا لازم أحط تعليق، ما هو ذكر الدار، طب ما احنا بنذكر الجنة والنار، طب ما هو الواحد برضو بتعدي عليه بأي حال من الأحوال، موعظة ولا فرض القرآن ولا أيام ما كان، شيء يذكره بالدار، يذكره بالآخرة. لكن ثمة قواطع، أولها استهلاك المعنى، من كتر ما الناس بدأت تسمع في زمن الفضائيات ده بالذات الكلام هو هو هو هو هو، فالمعنى بيضيع بريقه ورونقه، فما بيبقاش أثره كده، وإنما ينبغي تفعيل المعنى في الواقع. بمعنى أنت محتاج عشان تعلو همتك زيارة قبر كل شهر، أنت محتاج عشان تعلي همتك تغسيل ميت عشان يبقى ذكرى الدار، أنت محتاج عشان المعنى ده يبقى متعايش معاه بشكل واقعي إن المشاهد بتاعة الجنة والنار والمشاهد بتاعة القيامة دي ما تسمعهاش بأذن غير واعية. أنت محتاج في درس لما الواحد بيسمعه بيجيب قلبه، أو لما يسمع السلسلة دي بتاعت الدار الأخيرة بتاعت الشيخ فلان دي بتفتح معايا المعنى ده، في قرآن لما أسمع السورة الفلانية دي بتجيب قلبي من صوت الشيخ فلان ده، دي كلها بتجيب ذكرى الدار. ومن أهم الوسائل لذكرى الدار وجود إنسان عامل من عمال الآخرة في حياته، لأن ده أكتر حاجة ممكن تجيبك. إنما تيجي تقعد معي يقول لك، وما بيقولش بالكلام اللي هو إيه يعني، برضو الكلام اللي أنا بقول عليه مستهلك اللي كان بيعمله عمر بن عبد العزيز لما كان يجي بالليل ويجمع القراء ويجمع الزهاد والوعاظ، كل واحد منهم كل يوم يعزني بموعظة، وموعظة بقى إيه آخرة علمك فيما يخص الآخرة، فده ممكن يجيب قصة، وده ممكن يجيب معنى في آية، وده ممكن يجيب رواية في حديث، كل واحد يعرف يجيب قلبي إزاي. وانت قاعد بتعمل كده، قاعد بتجيب شرايط المشايخ بتاعت المشاهد القيامة وغيرها، وقاعد بتسأل مين هيجيب منهم قلبي، بعرض نفسي على كل ده عشان المعنى يقر. عايزين بس اديكم مثال واقعي، احد الناس من معارفي يعني اديته اسطوانة كده عليها قصة المسيح الدجال، فسمع يدوبك أولها فبدأ يتخيل فتنة المسيح الدجال دي هتبقى عاملة ازاي. بيقول أنا بقالي من ساعة ما سمعتها بقالنا 10 أيام، بيقول لما بقى في التشهد وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وقلبي متقطع، ده بجد ده ممكن يكون قريب. لما سمع حديث الجساسة، حديث الجساسة لما سيدنا تميم الداري وكان معاه مجموعة من الصحابة ورمى بهم البحر على جزيرة من الجزر، وبصوا لقوا كائن غريب قوي، هو ده الجساسة، شكله كده مش عارفين له ظهر من رأس. أمرتهم بأن هم يأتوا إلى مكان، المكان ده فيه شخص عايزكم. بصوا لقوا شخص مكبل وبدأ يسألهم عن بعض الأسئلة، نهر بيسان إيه أخباره في الأردن وإيه اللي حصل وهل نبي الأميين خرج، أسألهم مجموعة أسئلة وأخبرهم بأنه المسيح الدجال، وخبر صحيح خبر الجساس. فأول مرة يسمع أن في حاجة اسمها خبر الجساس، ينهر أبيض، هو المسيح الدجال موجود؟ طب فين؟ طب هو مسلسل؟ طب يعني ممكن يقوم؟ طب ده فتنته شديدة أو ده معاه جنة ونار؟ ينهر أبيض، وبعدين هيشق الرجل شقين وهيبقى قدام الناس ويقعد يمشي وفي وسطهم، ايه ده ايه ده ايه ده، لا لا لا لا، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لما تعيش المعنى وتعيش المواقف دي، لما تقعد تقرا في اشراط الساعة وتقول ما دي اتحققت ودي اتحققت ودي اتحققت، يا نهار ابيض، ده انا ممكن يكون فعلا اتى امر الله فلا تستعجلوه. المعنى يختلف تماما، تفعيل المعاني في الحياة. احد الاخوة انا ما انساهوش، عشان برضو موضوع المسيح الدجال ده بمناسبة ذكرى الدار، كان الأخ يعني ما يصور بعض الشيء، فبرة واحدة خد كل حاجته وروح على المدينة واستوطن هناك، وكان عنده هنا مشروع، يعني المفروض ان هو راح هناك يعني الناس كلها بتروح تجيب من هناك فلوس، هو كان العكس، هما يشتغلوا هنا ويبعتوا له. المهم ليه رحت المدينة؟ قال لأن المدينة لا يدخلها المسيح الدجال. سيبكم من المعنى فين، أنا لما سمعتها بوداني منه، لما سمعتها منه حسيت بمعنى تاني، الرجل ده عايش لشيء انا مش عايشه. سيبكم من انه هو ايه اسقاطه، ان بعض الناس هتقعد تهزر وتتهكم، ايه يا عم اللي عايش اللي واخد عياله ومراته وطالع على المدينه، احنا هنهزر بقى، هنخلي ان كل الناس بلاش شغل الدروشه ده. انا ما بتكلمش في قصه اللي عمله، انا بتكلم على يقينه انه فاهم المعنى ده كويس. سبحان الله، قدر في الوقت ده انه المسجد كان الكلام ده بقاله فتره 15 سنه ولا حاجه، كان المسجد بيتعمل فيه ترميمات وكان بيتعمل فيه توسيع وقوة. فبص لقى ان سطح المسجد من فوق عاملينه بأبيض، عشان هو عايش وفاهم المسيح الدجال لما هيقف على ابواب المدينة وفوق جبل من جبال اللي بتحوم حول المدينة، هيبص على المسجد وهيقول قصر من هذا الابيض، فهيصف المسجد بانه قصر وهيقول انه ابيض. فبص بقى هو بقى قاعد يربط، قال لهم بقى بلاش الابيض، استخدموا اي حاجة تانية، يعني ما تجيبوا اي لون تاني. ونفذ امر الله، فبدأ يقول دي العملية كتير، قاعد مربط كده. من المشاهد برضو الواقعية اللي شفتها او سمعت عنها، يعني احدى النساء فكانت واقفة في وقت ولادة اخت لها في الله، يعني فالتانية بقى بتتأوه وبتعمل وتسوي، والتانية تقول لها ايه، اصبري لعل الله يخرج منك مهدي هذا الزمان. واللي بتتكلم دي مش برضه مدروشه ولا حاجه، دي بالعكس داعيه من الداعيات، يعني سيحط في دماغها انه ليه لا، انه قد يخرج الله من صلبك انت مهدي هذا الزمان، فاصبري. لما بتقعد تسمع الحاجات دي، الناس دي بتفكر ازاي، الناس دي بتتكلم في المهدي والمسيح الدجال وبتتكلم في كذا، واحنا عايشين في حته تانية خالص، المعاني دي مش في دماغنا، ولو حد قالها لنا نقعد نتهكم ونقول دي دروشه. اللي هيبقى كده هو ده اللي هتعلو همته، هيبقى مختلف تماما عن اي حد تاني. فاهمين المعنى الخامس ونختم بيه علشان ما نطولش عليكم اكثر من ذلك، لان النهاردة معارف حاجات كتير، قعدنا نحط اسس كتير في الموضوع هنحتاج نستكملها ان شاء الله في المحاضرة القادمة. سنقفل بالمعنى ده لانه في معنى التحدي، تحدى ضعفك. الاصل ان انت ايه، وخلق الانسان ضعيفا، تحدى ضعفك فخذ الكتاب بقوة. بصوا القرآن اتكلم على المعنى ده، اخذ الكتاب بقوة فقد ايه، ووصف به انبيائه ورسله، وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين. في شأن موسى الكليم، فلا ينبغي ان يؤخذ الامر في رخاوة ولا في تميع ولا في ترخص، لانه المسألة مش هينة. دينك ده الكلمتين اللي انت بتسمعهم دلوقتي خذ الكتاب بقوة، ينبغي ان تعرف ان هذا اعظم ما تتعلم واهم ما ينبغي ان تعرف. فلما النهاردة تبقى فيه دورة من الدورات في شيء من الاشياء اللي ممكن تشتغل بيها وتجيب بيها فلوس، هتلاقيك بتزهد في العلم الشرعي ده وهتجري للتانية، لان التانية دي لما هتخش على المؤسسة الفلانية وتقول لهم انا واخد الدورة بتاعت كذا من فلان الفلاني و هتتفتح لك ابواب الدنيا، فهتأخذ هذا العلم بقوة، اما علم هذا الدين فتأخذه بضعف. شوفوا ربنا يقول عن سيدنا داود: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وحسنه الألباني قال: كان داود أعبد البشر، أعبد البشر. وطبعا وصف عبادة سيدنا داود مشهور: كان يصوم يوما ويفطر يوم، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. لما وصف سيدنا زكريا وصفه بأنه كان هو وأهله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما وصف سيدنا يحيى: يحيى صاحب الحنان من لدن الرحمن وحنانا من لدن. لما وصفه قال إيه؟ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قالوا الحكم بمعنى الحكمة، وقيل النبوة، وعلى كلا الأمرين فلا يؤتاه أحد صبيا، لكن اختص بها يحيى. هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذها صبية، اختص يحيى بذلك، مش معناها تفضيل يحيى، لكن كل واحد مختص بأشياء. آتاه الحكمة صبية فكان فذا في زاده، فذا في اسمه، فذا في ميلاده. والحكمة لا تأتي متأخرة، لكن يحيى زودها صبية. لما ربنا يقول: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى تدخل وإنت عندك هذه البواعث: خذ هذا الكتاب بقوة. قال الشيخ شمس الدين التركستاني: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليها. خذ الكتاب بقوة. قال ابن عمر: قيل لنافع: ما كان ابن عمر يفعل في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، وكان إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. خذ الكتاب بقوة. واجتهد أبو موسى الأشعري قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أرفقت بنفسك؟ قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقى من أجلي قليل، فلم يزل على ذلك حتى مات. وقال مورق العجلي: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا إلا مثل رجل على خشبة في البحر يقول: يا رب يا رب يا رب يا رب، لعل الله أن ينجيه. وعن جعفر قال: دخلنا على أبي التياح نعوده، فقال: والله إنه لا ينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى من الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتيادا، ثم بكى. خذ الكتاب بقوة. وسألوا فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز عن شأن عمر، قالت: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، ولا أحدا أشد فرقا خوفا من ربه منه. كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه، ولقد كان يكون معي على الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف. وقالوا لها عن شأنه وعن حاله، قالت: ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلف. بعد أن خيرها قال لها: أنا الوقت ده مش عارف أديكي حقك، ليكي حق شرع علي وأنا مش هعرف، نزل بي أمر عظيم. فما جامع زوجه على مدى فترة خلافته سنتين ونص. احنا ما بنأمرش بالأمر ده لأنه أمر على غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بناخد منه المعنى. وهو نفسه قال لها الكلام ده، قال لها في البداية: أنا خايف أفرط في حقك الشرعي، فإذا كنت عايزة تفرقيني فرقيني. فأمسكت به. ناس عايشة القضية أعلى من شهواتها. هو ده الذي يأخذ الكتاب بقوة. كان الأسود ابن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر من شدة العبادة. فكان علقمة بن قيس يقول له: لما تعذب نفسك؟ قال: كرامتها أريد. فكان يصوم حتى يخضر جسده ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال: إن الله لم يأمرك بكل هذا. فقال: إنما أنا عبد مملوك، لا أدع من الاستكانة شيء إلا جئت به. النماذج دي المفروض تسمع، مش تقعد دلوقتي تمصمص الشفايف. ناس كمل، ناس عالية قوي، نحب الصالحين ولسنا منهم، لعلنا أن نرزق بهم شفاعة. وانت لأ، ليه؟ كل اللي أنا قاعد بقوله ده من الأول خالص، ليه لا يعلي همتك ان انت كمان تبقى ذلك؟ ليه ما يبقاش لك اثر في الدنيا؟ الناس كابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ليه ما تبقاش انت الراحلة؟ ليه ما تبقاش انت المميز؟ ليه ما تبقاش انت من المصطفين الاخيار؟ ينقصك ايه؟ ايه اللي ينقصك؟ قيودك هي اللي مكلبشاك. لو فكتها وحطيت هدف وطبقت الكلام اللي احنا قاعدين بندندن حواليه ده، الامر يختلف تماما. فاصدقوا الله عز وجل، وثانيا اصدقوا في الوفاء بالعهد مع الله عز وجل، تعلوا هممكم وتصير شأنا آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما قلته وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا. أسأله تبارك وتعالى أن يعلي هممنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.